الاخ احد الاخوه يعني طرحه انه حديث يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح ام لا؟ هناك حديثان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك حديثان، أحدهما ضعيف والآخر ثابت، لكن بقى هات فعلا كيف حالك، هات نتذكر اللي أظنه أن الذي هو ضعيف لو لم أبعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. فإذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي. كيف؟ لا لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثان، لو لم أبعث لبعث عمر، هذا ضعيف السند، ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. أما الحديث الذي أنت تشير إليه ذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. طيب تفضلوا الآن. ربي أنه يجوز الجمع من أجله، إذا مين عبد يقدر؟ الإمام، لكن مو إمامنا، إمام اللي كان في ماضي زمان، لأنه أئمتنا اليوم أكثرهم مع الأسف يعني جهلة إلا من عصم الله، يعني ما هم إلا كسائر موظفين، وإنما يتميزون ببعض الشيء يعني على سائر الموظفين. مبارح ولا أوت مبارح كان في مطر، أوت مبارح يا الله شو أكثرني خالد وينه؟ شو اسمه تامر؟ شو اسمه صاحبنا؟ لا تامر، سامر، رائد. وين رائد؟ موجود يا شيخ. عارف موجود برا؟ المهم كان رائد موجود. الإمام تبع مسجد الأبرار ما هو حاضر. الشوشرة تبع الجمع كان أول مرة، ما هي؟ أول مرة. أيوة عم نسجل. خلاص. هذا مش هذا خليك مبسط. خذ واحد.